السلام عليكم. بما اني راجع البيت واشوفنا في فرصة اقول لكم قصة انا كنت محضرها سابقا وكان في بالي اني اجلها يعني، لكن لقيتها فرصة. القصة عن شاب من اهل الدمام عام 1405، يعني تقريبا 1984-85 ميلادي. هذا عيسى بداية قصته أنه طالب فاشل بسبة سوء أخلاقه. الله معطيه عافية وجرأة وشطانة، أفصلوه من المتوسط، أفصلوه، ما خلى طالب إلا كسرة تكسر، ما خلى معلم إلا تضارب معه. الولد قليل أدب، لكن الولد في شجاعة غريبة عجيبة وجرأة وطناخة، لدرجة أنه كان يضرب جميع أولاد الحارة، لكن إذا سمع أنه في شخص من حارة ثانية اعتدى أو تشاجر مع أحد من أبناء حارته يروح يدافع عنه ويفزع له، ما يرضى على أبناء حارته. هو يضربهم أوكي لكن أحد يضربهم لا، كان يحب فعل الخير. شرب هود كذي ياخذ من هذا يضرب هذا ويروح حق هذا يضرب، فكان ما يرضى أبدا يشوف مثلا شخص يعتدي على شخص، على طول يدافع عن الضعيف من السلطة والقوة اللي فيه. يعني الولد سبب مشاكل كثيرة جدا لأبوه، رايح راد أبوه على مركز الشرطة علشان يكفل ولده، والناس تأذت من عيسى. كل ما كبر كبرت مشاكله، مضارباته أصبحت في الشوارع، في المؤسسات الحكومية، يروح يراجع يضرب الموظف، يسجنونه، يطلع أبوه يترجى في العالم، هذا يتنازل، هذا ما يتنازل، يحجزونه كم شهر، يدفع غرامات. أبوه ابتلش فيه، رغم أن أبوه من الشخصيات المعروفة والطيبة جدا جدا ومن عائلة محترمة جدا، لكن هالولد طلع نزغة، رغم أن عيسى هذا أكبر أخوانه. أبوه تعب جدا مع عيسى، ما ينفع معه لا ضرب لا نصيحة، الولد متعنتر على الكل. يوم من الأيام جالس أبوه يسولف مع صديق له اسمه أبو وليد، ويقول له والله يا أبو وليد ما أدري شو أقول لك، عندي الولد هذا مشكلته مشكلة. قال له عيسى صح؟ قال إيه والله. قال تصدق يا أبو وليد، عيسى هذا رغم النموذي وشيطان وصاحب مشاكل والناس تكرهه، إلا أنه في شغلة غريبة. قال له شنو؟ قال له يوم من الأيام والدته تسولف له، تسولف يعني تحلطم، أمه تحلطم، أم عيسى تحلطم يعني بينه وبين نفسها، تقول والله مسكينة أم أحمد، والله أم أحمد. قال يما منو أم أحمد؟ قالت جارتي أم أحمد. قال إيش فيها؟ قالت زوجها كل ليلة يدخل عليها وهو سكران ولا متعاطي، ويمسك أم أحمد ويضربها ضرب ويطلعها بالشارع بهالليل لين يصحى يرجعها البيت، والمسكينة متحملة وساكتة وما لها أحد وما حد يدافع عنها. قال ماشي. طبعا الأم ما تدري عنه عيسى أنه يعني مركز في السالفة، عيسى مسوي نفسه أنه يعني يرد المظالم، شلون باتمان يروح ياخذ حق الناس بدون ما في البداية، يعني بدايته قبل يكتشفوا شخصية باتمان، فهو شنو من السلطة، من التسلط اللي فيه على الناس. قال أنا أدافع عنها. الليلة اللي بعدها صار يراقب بيت أم أحمد وينتظر يسمع المشاجرة اليومية تحصل بالليل. فعلا دخل أبو أحمد البيت شوي ولا صوت ضرب وصراخ وأم أحمد تبكي وكذا عرف أن أبو أحمد داخل البيت سكران ولا متعاطي وصار يضرب زوجته ويجي عيسى ويضرب الباب ويطلع له منه ويطلع له أبو أحمد أو يمسك أبو أحمد أو يضرب ضرب مسح فيه الأرض كسر تكسير ما خلى شيء في جسم أبو أحمد صاحي ورماه عند باب بيته ومشى. إيش كان يقول له؟ يقول له إذا سمعت إنك ضارب أم أحمد مرة ثانية راح أجيك مرة ثانية. من بعد السالفة أبو أحمد أصبح رجل فاضل وترك التعاطي وترك الخمر وما له حس ولا مشاكل بينه وبين أم أحمد. تاب من ضربة عيسى له، خاف، قال منه المجنون أخاف يجيني مرة ثانية. المهم من الخوف في ناس تخاف ما تستحي، هذا أبو أحمد أو سبحان الله على إيد عيسى تعدى الرجال. صار يضحك أبو وليد قال أقولك سالفة ثانية. قال شنو؟ قال في واحد يسولف على عيسى، يعني يسولف عن عيسى، يسولف عند ربعة يقول لهم هذا عيسى أكشر راعي مشاكل وما أدري شنو. وصل الكلام حق عيسى قال أنا علمك، راح سرق سيارة الرجال هذاك عنده ديتسن، نيسان ديتسن عربانة، سرقها بأي مفتاح كذي تشتغل السيارة قديم شوي. وصار عيسى يروح وين؟ إلى الحارات اللي فيها الشخصيات، يعني ساكن فيها شخصيات ضباط ومدراء وعمادة وعق، يعرفهم يعرف مكانهم، ويروح يستعرض بالسيارة عند بيت هالشخصيات هذه. وهذول انزعجوا وصار يعني كسر الدنيا عليهم في الشارع، صاروا ياخذون أرقام السيارة وبلغوا وسجلوا عليه قضية. اليوم الثاني ألقوا القبض على صاحب السيارة لأن عيسى بعد ما استعرض راح رجعها عند الباب. أخذوا صاحب السيارة اليوم الثاني، أنت صاحب السيارة؟ قال إيه نعم. ويحجزونه 4 أيام، هذاك يحلف يبا مو أنا وكذا. قال شلون هذه سيارتك؟ في أحد خذها؟ قال لا ما أحد خذها. قال تستعبط أنت، يمكن كنت سكران بعد وأنت تستعرض. يقول بعدين اعترف لي عيسى بهالموضوع، أبوه يسولف حق أبو وليد، قال أولدك هذا والله ما إحنا عارفين هذا مجنون مصاحي، ولدك هذا راح يجيب العيد عليهم يا أبو عيسى. قال شو أسوي؟ قال له يا أبو عيسى أولدك الظاهر يعاني من الفراغ يا أخي، اشغله بأي شيء، اشغله يعني. قال يعني شلون اشغله؟ قال دور له أي وظيفة، أي وظيفة أي شغل فيه يعني في جهد، يعني خلى يتعب في الشغل ويطيح النشاط اللي عنده علشان يعقل. قال لي والله فكرة يا أبو وليد. أبو وليد أنت عندك منجرة؟ قال إيه. قال خلى يشتغل خلى يشتغل عندك. قال لا لا لا لا يرحم والديك يا أبو عيسى، ولدك هذا مجنون، يمكن إذا عصب علي يحرق المنجرة وخسر كل حلالي. قال له يا أبو وليد لك مني أني أنا أدفع الراتب اللي أنت تعطيه لولدي عيسى، أنا أدفع لك الراتب وأنت تعطيه إياه علشان يحس فقط أنه هو يعني يشتغل، وإذا سوى أي شيء أو خسائر حصلت على المنجرة أنا أدفع كل التكاليف، إيش تبي بعد؟ قال والله يا أبو عيسى أنا ما أبي أتورط يا ولدك هذا صح. قال لا أبدا، أي شيء حصل علي. قال أوكي. اليوم الثاني أبو عيسى صحى ولده من الصبح، قال له يا عيسى تعال خلينا نروح مشوار نتقضى نشتري أغراض نشتري. قال له يلا يبا ماشي. الولد إذا طلبت منه شيء يفزع، يعني يحب يخدم لكن راح يدوروا طلايب. خذها معاه السوق ويمرون على منجرة أبو وليد، يسلم على أبو وليد، يا هلا يا مرحلا عيسى، هلا حبيبي، شلونك، شو الأخبار، طيب، ترى أنا حسبة أبوك، أنا صديق أبوك قديم، قال أي ونعم عمي، وخايف من الولد من عيسى، ما يبي يعني يحط بباله. المهم يسولفون يسولفون ويلتفت أبو عيسى على ولده، قال يا عيسى ما شاء الله عمك عنده منجرة وكذا وانت فاضي، ليش ما تشتغل مع عمك؟ ويلتفت عيسى على أبو وليد. أبو وليد خاف، قال الحين يحطني براسه، يجي بالليل يحرق المنجرة قال يا ولدي أنا ما له شغل، تبي تجي تشتغل عندي حياك الله، وهذه المنجرة اعتبرها ملك لك يا ولدي. قال له والله شوف عمي أنا ما عندي مشكلة، تعطيني راتب؟ قال نعم أعطيك راتب، كم تبي؟ قال أنت كيفك؟ قال خلاص أعطيك 2000 ريال بس تلتزم كذا، وبعدين ترى 2000 راح تزيد يعني، بس بداية نشوف شغلك. قال خلاص أوكي ما عندي مانع. وهني كانت بداية عيسى في العمل. الشيء الغريب اللي لاحظ أبو وليد أن عيسى التزم في العمل مثل الساعة، أول العمال يجي وآخر واحد يمشي، وتعامله جدا ممتاز مع الزباين، حتى أن الزباين صاروا إذا جو يدورون ويسألون عن عيسى بالاسم، وين عيسى، ليش عيسى شقردي، بس يقولوا لا ما يخالف يا أخوي نزل لنا من السعر، عيسى الوحيد اللي ينزل، العمال ما ينزلون، وعيسى شقردي وده يخدم. طلعت فيه الميزة هذه وصاروا الناس يحبون عيسى. وهالمنجرة هذه تسوي كثير شغلات مثل غرف نوم، جلسات، يعني في لها أشغال يعني، والناس تحتاجها، وكانوا مبسوطين على عيسى ينزل لهم من السعر، ولا وهو الوحيد من المحلات اللي كان يعطي كفالة على الشغل، وأي أحد عنده أي ملاحظة يرسل للعمال. كان شقردي وأبو وليد مصدوم لما جاء وقت المعاش، على طول سلم الراتب حق عيسى. جال أبوه أبو عيسى قال يا أبو وليد تفضل هذا الراتب عشان تعطيه. قال لا لا لا لا لا لا والله ولدك يستحق الراتب زيادة. قال شنو؟ قال ولدك ما شاء الله عليه، ولا والله الراتب قليل عليه والله وراح أزيده. قال أنت كان جد ولا تطنز ولا تتمسخر علي؟ قال يا أبو عيسى قسما بالله أن أفضل واحد عندي في المحل ولدك، ولدك ما يقول أنا يعني مثلا سعودي والباقي أسيويين مثلا وما أشتغل، لا كان يشتغل مثلهم لا وزيادة بعد، وأنا صراحة مبسوط عليه وصرت أترك المحل وأمشي، وهو يعرف يتعامل مع الزباين، لأن في بعض الأسيويين ما يتعاملون بشكل جيد مع الزباين، أو الزباين يعني ممكن يتجسرون عليهم، لكن لما يشوفون عيسى وعيسى يعرف يسولف وياخذ ويعطي ويضحك معاهم صاروا ينبسطون عليه. لا والله أنا راح أزيد. قال جزاك الله خير يا أبو وليد وإن شاء الله الله يهدي. وفعلا شهر بعد شهر، سنة، سنتين، ثلاث، وتروح الدنيا في عيسى. جلس 4-5 سنوات وكل ماله يزيد. صار أبو وليد أصلا ما يمر المنجرة ولا حتى يسأل فيها، موجودة عند عيسى، والأرباح صارت تزيد عنده والشغل صار يزيد. لا واستأجر له مخزن واستأجر له مصنع اللي هو الآليات قاموا يجيبون. يوم من الأيام ويجي عيسى لأبو وليد قال عمي أنا عندي اقتراح. قال شنو؟ قال عمي ايش رأيك نطور الشغل؟ قال والله يا عيسى أنت يعني أنا أثق فيك وعرف أنك ذكي. صار عيسى عنده خبرة رهيب الولد في التعامل، وقام يجيب عقود ويجيب وطور العمل يعني. فقال بالعكس شو اللي فكرة اللي عندك؟ قال نفتح معرض. قال زين والمشغل عندنا والمصنع شغال. لكن عمي انا بقول لك شغله وما بي يعني بكون معك صريح، المعرض نكون انا وياك الارباح مناصفه، راح ادخل معاك شريك. قال زين المعرض كم يكلف كذا؟ قال تقريبا يبون 4 مليون ريال. قال انا اخذ من والدي وانا مجمع وادش معاك شريك. قال اتوكل على الله. فعلا كلم ابوه وابوه عطاه المبلغ وفتحوا اول معرض في الدمام، وما شاء الله تبارك الرحمن او ينشهر هالمعرض بشغل من اجود انواع الخشب، الشغل الدقيق المحترم، الاسعار الحلوه والزباين، وصاروا ما يستغنوا عنه. افتحوا معرض ثاني في جدة، افتحوا في الرياض، افتحوا ما ادري وين، صار عندهم 5 معارض والمشغل هذا كبر. وفوق هذا عيسى استطاع انه يحصل على احد الماركات العالمية في صناعة الاخشاب والديكورات وكذا، وعلى اساس هالماركة تطور العمل. والآن عيسى من أكبر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، إلى الآن موجود الله يستر عليه. طبعا في فترة نجاحاته أبوه كان يوصيه بعد ما شاف إن الولد لا خلاص الولد انطلق ما يحتاج، قال يا عيسى أنا والله كبرت يا ولدي وأخوانك كلهم أصغر منك، ما شاء الله أخوانك اللي كبر وأصبح عنده منصب واللي صار عنده يعني وظيفة محترمة وكذا، لكن أوصيك على أخوانك وعلى خواتك وخصوصا على أخوانك الثانيين. شنو قصة الثانيين؟ يوم عيسى ما شاء الله عليه راح وصار هو اللي يصرف على البيت وعلى اخوانه وكبره واخوانه، الفلوس صارت تمشي بيده، ابوه قال له يا ولدي انا بتزوج وامك كبيره ومريضه، لكن انا ما ودي اني ازعلها، انا بتزوج فيما تدري. قال له يا يبا روح تزوج وعيش حياتك. وكان الشاهد على الزواج عيسى ولده، وفعلا رب العالمين رزقه الشايب ابو عيسى رزقه بولد وبنت. وكان يوصي دائما قال له يا ولدي اخاف اموت واخوانك هذول صغار لا تنساهم، قال ان شاء الله يا يبا ولا تحاتي والله يطول بعمرك. ويتوفى الشايب، جاء وقت توزيع الميراث. الشايب عنده ما شاء الله خير يعني، وحتى لما كان يدخل ولده يشتغل في المنجرة مو علشان فلوس، علشان بعقله يعني، لكن الولد سبحان الله الله فتح عليه. فيوم جاء توزيع الورث اكتشفوا اخوانه ان في ولد وبنت وزوجة لابوهم وهم ما يدرون، ولا وقلبوا الدنيا وهذول ما هم اخواننا، وحاولوا ان يرفعون قضية وقف لهم منه عيسى. قال لهم انا اصلا شاهد على الزواج وانا ادري في الموضوع، وابوي كان يوصيني عليهم واخواني ياخذون حقهم غصبا عليكم، وفعلا حافظ على حق اخوانه من الام الثانيه وحط الاملاك يعني كل رصيدهم بحساباتهم يعني، لكن لانهم صغار ما يستخدمونها. فقال حق زوجة ابوه انا متكفل فيك يا زوجة ابوي يا امي الثانيه، انتي واخواني الصغار لين عيالك الصغار هذول يكبرون ويصيرون رجال يعني كبار في العمر وان يكونون قد المسؤوليه. وفعلا اصبح عيسى هو المسؤول عنهم ورباهم احسن يعني، ما قصر وكان يحافظ عليهم اكثر من عياله. يعني عيسى تزوج؟ اي نعم. وزوجته هي بنت ابو وليد شريكه اللي صاحب المنجره، زوجه بنته والله رزقه بعيال، وما شاء الله اخوانه الصغار كبروا والحياه سعيده والله فاتح عليهم. العبره من القصه لا تيأس لما يكون عندك ولد شيطان، لا تيأس لما يكون أحد أقاربك من أصحاب المشاكل، لا ربما رب العالمين يختبره ويحتاج فقط لدفعة بسيطة في الحياة علشان يمشي. حاول فيه وادعي له. وأبدا نصيح للأم والأب، مهما يسوون عيالكم لا تدعي عليه، وادعي له بالهداية والستر. يمكن يحصل معاه موقف وتنقل بحياته 180 درجة ويصبح من إنسان سيء إلى أكبر رجال أعمال، صاحب أيادي بيضاء وصاحب أعمال خيرية، والكل يمدحه ويشهد له بالخير مثل أخونا عيسى. الآن هو رجل أعمال معروف وسيرته من أطيب السير. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.